بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين. أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس من التعليق على عمدة الفقه لابن قدامة رحمه الله تعالى. باب الوضوء. لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم يقول: بسم الله، ويغسل كفيه ثلاثا، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا، يجمع بينهما بغرفة أو ثلاث، ثم يغسل وجهه ثلاثا من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن، وإلى أصول الأذنين، ويخلل لحيته إن كانت كثيفة، وإن كانت تصف البشرة لزمه غسلها. ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا، ويدخلهما في الغسل، ثم يمسح رأسه مع الأذنين. يبدأ بيده من مقدمه، ثم يمرهما إلى قفاه، ثم يردهما إلى مقدمه، ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا، ويدخلهما في الغسل، ويخلل أصابعهما، ثم يرفع نظره إلى السماء فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والواجب من ذلك النية والغسل مرة ما خلا الكفين، ومسح الرأس كله، وترتيب الوضوء على ما ذكرنا، وألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف ما قبله. والمسنون هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب الوضوء. هذا الباب من أهم أبواب كتاب الطهارة، فينبغي على المسلم فضلا عن طالب العلم أن يعتني به. وقبل أن تقرأ ما يجب وما يستحب في الوضوء، ينبغي أن تتذكر أن الوضوء عبادة عظيمة. الوضوء عبادة عظيمة، فإياك أن تغفل عن هذا الاستشعار، عن استشعار التعبد بالوضوء، لأننا صرنا بحكم العادة والإلفة نتوضأ على العادة. أراد أن يصلي فذهب يتوضأ، نقول: نعم، هذا يحصل به إن شاء الله براءة الذمة، لكن أكمل من هذا أن تستشعر أنك بوضوئك تتعبد لله عز وجل. ولهذا وردت أحاديث كثيرة ما بين صحيح وحسن، وبعضها في ضعف. وردت أحاديث كثيرة في بيان فضل الوضوء، وأنه لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، وأن الخطايا تخرج مع الماء أو مع آخر قطر الماء إذا توضى الإنسان، إلى غير ذلك مما جاء في فضله. فأنا أكرر أن علينا أن نستشعر هذه العبادة العظيمة، أعني عبادة الوضوء، وأن الإنسان لا يغسل يديه ويمسح رأسه إلى آخره بمقتضى العادة، بل عادتك هذه استشعر فيها العبادة حتى تحصل الفضل المذكور في ذلك. ذكر المؤلف أمورا مختلفة. قال: لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه. هذه مسألة، وإن شئت أن تقول إنها قاعدة، أن لا تصح العبادات إلا بنية، لا بد من النية. وعمدة هذا الحديث المشهور، ما هو؟ إنما الأعمال بالنيات. فهذا الحديث أصل في وجوب النية. لكنك قد تقول: هل يتصور أن يتوضأ إنسان من غير نية، يعني يغسل ما يجب غسله ثم يفوته أن ينوي؟ نقول: ربما هذا، ربما يتوضأ الإنسان بنية التبرد ليس بنية التعبد، أحس بالحر وحب أن يجدد نشاطه فتوضأ، غسل وجهه وتمضمض واستنشق ويديه إلى آخره، ثم غاب عن باله أن هذا وضوء، أنه عبادة. لو أراد أن يصلي بهذا الوضوء الذي توضأ من أجل أن يتبرد به، هل يصح أن يصلي به؟ نقول لا، لأن هذا وضوء تبرد ليس وضوء عبادة تستبيح به الصلاة. أيضا ربما بعض الناس يذهب ليغسل مثلا وجهه ليتنشط، ثم يوجبه الماء ويعني ينعشه يعني البرودة، ثم هو يغسل وجهه ثم يتمضمض ثم يمسح رأسه إلى آخر الأعضاء، ثم انتبه أنه ما شاء الله أتم الأعضاء كلها، فيقال إن أردت أن تصلي بهذا الوضوء فلا يصح. لماذا؟ لما قلنا أنك لم تنوي العبودية والوضوء الشرعي في هذا. المؤلف قال لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات، مثل ماذا؟ كالصلاة مثلا، كالصيام مثلا، كل العبادات. لو فرضنا أنه أدى عبادة بغير نية فإنها لا تصح. ربما يتصور هذا في الصيام أوضح من غيره، كإنسان مثلا قام من يومه ثم انشغل، لم يأكل ولم يشرب، انشغل بذهاب ومجيء وأشياء، ثم ذهب النهار عليه ولم يبق عليه إلا جزء يسير من النهار وتغيب الشمس، فقال إنه صائم هذا اليوم، فيقال إن صيامك هذا ما صح، لأن لا بد فيه من نية. وربما المثال الصحيح أنه استحضر أو استشعر بعد غروب الشمس، لأنه لو نوى قبل غروب الشمس يصح له نية ما نوى، لكن المثال الصحيح أنه تذكر بعد غروب الشمس، فلما أذن المغرب قال ما شاء الله أذن المغرب انتهى اليوم وأنا لم أكل ولم أشرب، إذن يومي هذا الذي مضى علي هذا صائم فيه وسوف أحتسبه نفلا أو فرضا، فيقال ما يصح، والسبب أنه لم ينوي. فالمقصود يا إخوان أن النية أساس في كل عمل، وربما يأتيك إن شاء الله في مقام آخر حتى لا نطيل في المسألة هذه، أن هناك أمورا تصح من الإنسان وإن لم ينويها، ونختصرها بما تسمى عند أهل العلم بما قصد به الترك أو قصد به التخلي. فما قصد به التخلي أو قصد به الترك فإنه يصح من الإنسان وإن لم ينوه، وله أمثلة كثيرة، لكن للتوضيح باختصار، كإنسان أصاب ثوبه نجاسة، صار ثوبه نجاسة، ثم علقه في سطح بيته، فنزل مطر من السماء فانغسل الثوب وذهبت النجاسة، هل يصح أن يصلي في هذا الثوب ويعتبر طاهرا؟ الجواب نعم. طيب فإن قيل لم ينوي، فيقال هذا مما ذكر العلماء أنه يسمى بما قصد به التخلي والترك، فهذا لا يفتقر إلى نية، لا يفتقر، بمعنى لا نقول اغسل ثوبك ثانية، لأن الغسل الأول صار بلا نية، ما يحتاج هذا. هناك أمثلة كثيرة لكن لا نطيل في هذا المقام، ونكتفي بما ذكرت. نعود فنقول إن المؤلف قال لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه. قال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ثم يقول بسم الله، يسمي عند الوضوء. وسوف يأتي إن شاء الله في نفس هذا الباب أن هذه التسمية أنها سنة، سنة بمعنى لو تركها عمدا أو سهوا فلا شيء عليه. وظاهر كلام المؤلف أنه يقول بسم الله ولا يتم ماذا؟ الرحمن الرحيم، لكن هذا ليس بصريح في كلام المؤلف، والحديث الذي سيأتينا إن شاء الله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ولم يقيد صفة معينة. والعلماء يقولون أنها التسمية، ولو قال الرحمن الرحيم فإن هذا تمام التسمية لا ينكر عليه، هذا تمامها لا ينكر عليه. قال المؤلف ويغسل كفيه ثلاثا، يغسل كفيه، واعلم أن الغسل هذا ليس داخلا في الوضوء، هذا الغسل سيأتينا إن شاء الله أنه غسل بتهيئة اليدين للوضوء حتى يزيل ما فيهما من أذى، لأن وضوءه سوف يتناول الماء بالكفين، فكونه يهيئ الكفين وينظفهما هذا مما يستحب، مما يستحب. وإلى الآن لم نشرع في الوضوء. قال يغسل كفين، ما حد الكف؟ حده من أطراف الأصابع إلى أين؟ إلى المفصل هذا الذي يسمى الرسغ، هذا المفصل يسمى الرسغ، فيغسل يده أو كفه من أطراف أصابعه إلى مفصل الكف. قال ثلاث مرات. قال ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا، يجمع بينهما بغرفة أو ثلاث. قال يتمضمض، ما هي المضمضة؟ المضمضة قالوا هي إدخال الماء في الفم وإدارته أدنى إدارة، إدخال الماء إلى الفم وإدارته أدنى إدارة. ما معنى إدارته أدنى إدارة؟ يعني لا يشترط أن يبالغ في تقليب الماء في فمه، ولا يشترط أنه يشق على نفسه، بل هذا يكفي في أدنى إدارة. وعلم من كلامهم أنه يكفي في أدنى إدارة أنه إذا لم يدر الماء في فمه أدخله ثم مجه، فهذا لا يسمى ماذا؟ مضمضة. لا يسمى مضمضة، فالمضمضة لا بد فيه من إدارة. ثم المقصود من هذه المضمضة تنظيف داخل الفم، وإذا أدخل الماء وأخرجه فقد لا يحصل التنظيف. هذه المضمضة. قال ويستنشق. كيف يستنشق؟ الاستنشاق هو جذب الماء إلى الأنف ثم إخراجه، جذب الماء إلى الأنف ثم إخراجه، إدخاله أو جذبه هذا يسمى استنشاقا، وإخراجه ماذا يسمى؟ استنثارا. لكن من لطائف العلم أنهم جرت عادتهم أن يقولوا يستنشق، ولا يقولون يعني في الغالب ويستنثر، لعلمهم أن من استنشق الماء فلا بد ماذا؟ أن يستنثره، أو لا بد أن ينثره، لأنه إن أبقاه وأدخله إلى جوف أنفي هذا يضره، سوف تحتقن الجيوب الأنفية وسوف يشق عليه، فلهذا صاروا يختصرون كثيرا فيقول يستنشق، ومرادهم أنه يستنشق ويستنثر. قال ثلاثا، إذا المضمضة والاستنشاق تكون ثلاث مرات، كيف ذلك؟ قال يجمع بينهما بغرفة أو ثلاث. قول بغرفة أو ثلاث يشير بهذا إلى قولين في المسألة، ما هما؟ قول من يقول إن المضمضة والاستنشاق تكون ثلاثا بغرفة واحدة، يعني يأخذ الماء بيده ويأخذ جزءا من الماء الذي في يده يتمضمض به، ويأخذ جزءا آخر وماذا؟ ويستنشق به وينثره كما قلنا، ثم من نفس هذه الغرفة يأخذ لمضمضته واستنشاقه، ثم من نفسها من هذه الغرفة يأخذ المرة الثالثة. أظن هذا صعب جدا، وأي كف تستطيع أن تحمل ماء ليكفي مضمضة واستنشاقا ثلاثا؟ هذا صعب جدا. لكن المؤلف ذكر احتمالا في المسألة، وهو أنه يتمضمض ويستنشق بغرفة ثلاثا، لكن الاحتمال الثاني قال أو ثلاث. ثلاث ماذا؟ ثلاث غرفات. وهذا هو الصحيح الذي دلت عليه الحديث الصحيحين أن المضمض والاستنشاق ثلاثا بثلاث غرفات، هذا هو الصحيح، وهذا هو المناسب للعادة والطبيعة، أن الماء الذي تأخذه في كفك يعني تقسمه بين مضمضة واستنشاق لمرة واحدة، أما إلى ثلاث يقسم إلى ثلاث فقد عرفت أن هذا فيه صعوبة لا يستطيعه إلا النذرة من الناس. إذا انتهينا من المضمضة والاستنشاق أنها ثلاثا بثلاث غرفات على القول الصحيح. لم يشير المؤلف إلى قول آخر كأنه يعني لا يريده، كأنه يستبعده. ما هذا القول الآخر؟ أنه يتمضمض ثلاثا بثلاث غرفات ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، فالمجموع كم؟ ست. لكن هذا كما قلت لك المؤلف لا يراه، وهو صحيح عن الصحيح أنه غير معتمد في صفة المضمضة والاستنشاق، على أننا رجحنا قبل قليل أنها ثلاثا بثلاث غرفات. قال بعد: ثم يغسل وجهه ثلاثا من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحين والذقن وإلى وصول الأذنين. يغسل وجهه ثلاثا، والوجه ما تحصل به المواجهة، فما تحصل به المواجهة هذا داخل في الوجه. لكن جرت عادتهم أن يعطوا حدودا للوجه حتى يزيلوا الوسوسة التي تقع عند بعض من يغسل وجهه، فبينوا حدوده. قال: من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحين والذقن. ماذا؟ طولا، هذه الحدود الطولية إلى منابت شعر الرأس. ومنابت شعر الرأس المراد بها المنابت المعتادة، فعادة الناس أن شعورهم تنبت فوق الجبهة بقليل، فهذه المنابت العادية هي المبتدا من أعلى. فلو قدرنا أن إنسانا تأخر شعره إلى نصف مثلا الرأس أو ما أشبه ذلك، أو تقدم إلى شيء من الجبهة، هذا لا عبرة به، العبرة بالمنابت المعتادة. قال: إلى من حدر من اللحيين. ما هما اللحيان؟ العظمان اللذان تنبت عليهما الأسنان، العظمان اللذان تنبت عليهما الأسنان، هذا هما اللحيان. قال: والذقن. الذقن ما هو؟ الذقن مجمع اللحيين، لأن العظمين بإذن الله على الجانب لهما ملتقى، الملتقى هذا يسمى الذقن. إذن حدوده من أسفل كما قال المؤلف من اللحيين، يعني العظمين اللذين تنبت عليهم الأسنان، والذقن الذي هو مجمع اللحيين. فإذا غسل هذه المنطقة من منابت شعر الرأس إلى اللحيين والذقن فقد أتى الواجب طولا. أما عرضا فماذا قال؟ قال: وإلى أصول الأذنين. هذه عرضا، يعني من الأذن إلى الأذن، وقال مؤلف أصولها حتى يبين أن ما تفرع منها هذا لا عبرة به بتقدير المنطقة الواجب غسلها، إنما ترجع للأصول. هذه حدوده. وكما قلت قبل قليل الوجه ما تحصل به المواجهة، ولكن جرت عادة بالتحديد قطعا للاختلاف في ذلك. ثم قال: ويخلل لحيته إن كانت كثيفة. هذا أمر يتعلق باللحية، ولكن ليس بكل لحية، إنما هي اللحية الكثيفة. والكثيفة ما ضابطها؟ التي تستر البشرة. فإذا كانت اللحية تستر البشرة ولا ترى من تحت البشرة فهذه كثيفة، متكثفة على بشرته حتى سترتها. قال: يخللها. كيف التخليل؟ قال: يأتي بكفه أو بأصابعه مبلولة ثم يدخلها في لحيته، يدخلها في لحيته إما من أعلى أو من أسفل، هذا هو التخليل. والغرض من ذلك أن يصل الماء إلى الشعر حتى يكون شعره كله مبتلا بالماء. وهذه المسألة التي ذكرها المؤلف هي مبنية على حديث في الموضوع، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ وخلل لحيته، ولكن لتعلم أنه لم يثبت شيء في تخليل اللحية، لم يثبت شيء. فإذا كان لم يثبت شيء فيه فاعتماده من مسنونات الوضوء ومما ينبغي على المتوضئ هذا فيه نظر. إذن نستبعد هذا على ما ذكر أهل الصنعة أنه لم يثبت حديث في تخليل اللحية. وهذا الكلام كله فيما إذا كانت اللحية ماذا؟ كثيفة. قال وإن كانت تصف البشرة لزمه غسلها. إن كانت تصف البشرة ليست كثيفة، قال لزمه غسلها. غسلها الضمير يعود لأي شيء؟ إلى اللحية بشرة أو إلى البشرة؟ بشرة. إلى البشرة. إن كانت اللحية تصف البشرة فيلزمه أن يغسل البشرة لأن هي الأصل. ثم إذا غسل البشرة والشعر خفيف أظن من اللازم أن ينغسل الشعر، لكن المعول عليه أن يصل الماء إلى البشرة. قال لزمه غسلها. انتهينا مما يتعلق بالوجه ومما ألحق به فيما يتعلق باللحية، وعرفت القول الراجح في التخليل. قال ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا ويدخلهما في الغسل. يغسل يديه، قبل قليل قال يغسل كفيه، وماذا قلنا عن الكفين؟ إن غسلهما مقدمة ليس من صفة الوضوء، مقدمة هي الوضوء. الآن في الغسل الواجب الذي هو أحد فروض الوضوء قال يغسل يديه المرفقين، ولكن من أين؟ من أين يبدأ؟ أعطانا النهاية إلى المرفقين، والبداية من أين؟ أين؟ البداية من أطراف الأصابع. انتبه لهذا. فإذا أراد أن يغسل يديه من أطراف أصابعه، ويخطئ كثير من المتوضئين حينما يبدأ من المفصل، وعمدة هذا الخطأ أن كفه غسلت قبل ولا تزال رطبة، فربما بعض المتوضئين بدأ يغسل من المفصل إلى المرفق، وهذا لا يجزي، لا يجزي، أن هذا الغسل من أطراف الأصابع إلى المرفق هو الغسل المفروض، أحد فروض الوضوء، فيتنبه لذلك. قال إلى المرفقين ثلاثا، يعني يثلث في غسل يديه. قال ويدخلهما في الغسل، يدخل ماذا؟ المرفق. ماشي. إذا المرفق لابد أن يغسل، لابد. وفي هذا أيضا خطأ لبعض المتوضئين حينما يتساهل في عدم غسل المرفق، إما أن يتركه كله أو يترك بعضه، لا سيما في زمن سبق حينما كان بعض الناس يعتني أو حينما كان يلبس ألبسة ثقيلة في الشتاء، فربما شق عليه أن يخرج ذراعه إلى المرفق، وربما بقي جزء من المرفق مستترا إما بما يسمى بالكوت أو بفنيلة شتوية، فيحصل خلل في غسل المرفق، فهذا ما يجزي. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد غسل يده ولم يتمكن من رفع كمه أخرج يده من داخل، يعني خلع الكم وغسل يده من دون الكم، فدل هذا على أن لا يتسامح في شيء من العضو، لا بد أن يغسله ولا بد أن يكون المرفق داخلا. أظنك تدرك أنه إذا قلنا أن المرفق داخل فلا بد أن يأخذ شيئا من ماذا؟ من العضو، لأن ما هناك نقطة يعني كما يقال بالملي بين المرفق وبين عضو، هذا ما يمكن أن يتم غسل المرفق إلا وقد أخذ شيئا من العضو، وأخذ شيئا من العضو هذا تبع لا يبالغ فيه، يعني لا يرفع إلى ما زاد على مقدار الحاجة، وسوف يأتينا هذا إن شاء الله أو ربما في غير هذا المقام. فالخلاصة أن هذا هو الواجب في غسل اليد، من أطراف الأصابع المرفقين. مسألة جانبية في البحث تتعلق بغسل اليدين إلى المرفقين، كيف يغسلهما؟ ولنتصورنا أنه أراد أن يدخل يده تحت ما نسميه بالصنبور أو البزبوز، فيا ترى هل يغسل هكذا هذا البزبوز، هل يغسل هكذا أو هكذا؟ يبدأ من الأطراف. الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ وأيديكم إلى المرافق، فجعل اليد أو فجعل المرفق غاية، إذا كان غاية ما يمكن يكون بداية. فالذين نراهم في أماكن الوضوء يجعل يده هكذا ثم يرفعها، هذا خطأ، خطأ، لأن المرفق يكون هو الغاية هو النهاية. لكن هل يصح وضوءه؟ يصح وضوءه، كما أن لو غسل هكذا يعني من وسط الذراع وأمرها كذا وكذا يصح، لكن المقصود أيهما الأقرب للدليل أن يجعل المرفق نعم غاية وآخرا. انتهينا ما يتعلق بهذا العضو. قال ثم يمسح رأسه مع الأذنين، يبدأ بيده من مقدمه ثم يمرهما إلى قفاه كذا. عندي ثم يمرهما إلى قفاه ثم يردهما إلى مقدمه. نعم، هذه كيفية مسح الرأس. فالرأس ممسوح ليس مغسولا، ولو غسل فإنه لا يغسل، مع أن الغسل أبلغ، لكن لسنا في مقام أبلغ من عدمه، نحن في مقام الاتباع. فكما قال الله تعالى وامسحوا برؤوسكم، فيمسح رأسه مع الأذنين. قال مع الأذنين لأن الأذنين من الرأس، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الأذنان من الرأس. والذين وصفوا وضوءه عليه الصلاة والسلام ذكروا أنه مسح بأذنيه، ونذكر هذا الآن إن شاء الله. كيف يمسح رأسه؟ قال يبدأ بيده من مقدمه ثم يمرهما. إذا البداية من الأمام من المقدمة، ثم يمرهما إلى قفاه، ثم يردهما إلى مقدمه. هذه هي صفة الغسل، صح الكلام؟ لا، هذه صفة المسح، أن يبدأ بالمقدم ثم يردهما إلى القفا ثم يردهما إلى الأمام. هذا هو الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكما قلنا في غسل اليد، لو مسح بغير هذا الصفة، لو بدأ من الخلف من القفا ثم أتى إلى الأمام فيصح، كما أنه لو بدأ من نصف رأسه أو من جانبيه وقال هكذا مثلا من غير مراعاة لمقدم ولا لمؤخر فإنه يصح، لكن الدليل جاء على أن يبدأ بالمقدم ثم إلى المؤخر. وظاهر كلام المؤلف وهو ظاهر الدليل أن المسح في هذا العضو صفته واحدة للرجل ومن؟ والمرأة، ليس هناك فرق للرجل والمرأة. وفي سؤالات بعض النساء يستشكلن أن ترد المرأة يديها إلى الأمام، هي لا إشكال عندها في أن تبدأ من المقدم إلى الخلف، لكن تستشكل الرد، تقول هل يجب على المرأة أن ترد؟ لماذا هذا الاستشكال؟ لأن شعرها طيب، وإذا كان طويل في صعوبة، ما الصعوبة؟ ها؟ يعني قد تقول مثلا لو ردت أن شعرها ينحاس يتشوش وتخرب صفته، فهذا هو مثار السؤال، ولكن هذا ليس بمثار في الحقيقة السؤال، لأن الحكم واحد. ثم هي أيضا ما يقال بالغ في رده، لا تضغط عليه حتى ترفع شعرها، يعني ترده ردا عاديا كما أن الرجل كذلك. فسؤال من النساء لا وجه له، وليس هناك فرق في المسح بين الرجل ولا المرأة. لكن الرد من أصله هل هو واجب أو يكفي الذهاب إلى القفا؟ يكفي الذهاب إلى القفا حتى عند الرجل، حتى لو فعل، لو اكتفى الرجل بالذهاب من المقدم إلى المؤخر فهذا كافي، إلا أن السنة كما قلت لك، وإنما كان ذهابا وإيابا لما لا يخفاك أن الشعر له صفتان، صفة إلى الأمام صف الشعر، وصفة إلى الخلف، فإذا أقبل وأدبر فإن يحصل بهذا المسح الشعري، المصفوف صفة أمامية والمصفوف صفة خلفية. طيب، قال المؤلف مع الأذنين، لم يبين كيفية مسح الأذنين، وقد بينت السنة أن مسح الأذنين بأن يضع أصبعه المسمى بالسبابة أو السباحة. السبابة من أين جاءت؟ من السب، لأن إذا سببت أحد تشير إليه، أنت كذا أنت كذا، والسباحة التسبيح، وأيهما أولى؟ السباحة أولى، والأمر في ذلك يسير، يعني يدخل أصبعه السباحة في داخل أذنه بالتجويف، والإبهام أين يكون؟ في الظاهر، في الظاهر من الأذن يمسح به بإبهامه. وهذا المسح كما ترى، هذا المسح كما ترى مبني على التخفيف، لا في الرأس ولا في الأذنين، وبهذا تعرف أن الذين يشقون على أنفسهم إما في مسح الرأس أو في مسح الأذنين أن هؤلاء خالفوا السنة. لم يبين المؤلف أنه يفعل ذلك ثلاثا، لم يبين هذا، كما بين في غسل اليدين المرفقين ماذا قال؟ ثلاثا. فنقول ليس هناك تثليث في مسح الرأس، ليس هناك تثليث، والمسح كما قلنا عبارة مبنية على أي شيء؟ على التخفيف، فإذا كرر مرتين وثلاثا ذهب التخفيف، وربما انقلب الممسوح إلى كونه مغسولا، فيحصل بذلك عكس مراد الشارع. إذا ما نراه من بعض المتوضئين حينما يكرر المسح ويبالغ فيه أن هذا على خلاف السنة. أيضا الذين يأخذون شيئا من الرقبة نلاحظهم في المواضع العامة، إذا مسح تجده مثلا نزل يديه إلى رقبته، كل هذا لا دليل عليه، لكن لعله في أيام الصيف ينتعش بالماء البارد فكأنه يحب أن يبالغ حتى يتنشط، لكن ليس كذلك. طيب، إذا ننبه أنه لا تكرار في مسح الرأس، بل شيئا تكتبها قاعدة وفائدة، أنه لا تكرار في ممسوح، لا تكرار في ممسوح. طيب الممسوح ما هو؟ الممسوح الرأس، الأذنان، وماذا؟ الخفين، وسوف تأتي إن شاء الله في الباب الذي بعده أيضا مما يمسح الجبيرة، والعمامة أيضا تمسح، وحكم حكم الرأس. إذا هذه قاعدة أنه لا تكرار في ممسوح. طيب، ننبه هنا أنه قد ورد في بعض الأحاديث أنه مسح رأسه ثلاثا ثلاثا، فنقول هذه الزيادة ثلاثا هذه شاذة شاذة، وإنما التثليث في غسل بقية الأعضاء، أما مسح الرأس فلا، فليتنبه لذلك. قال المؤلف بعدها، قال ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا ويدخلهما في الغسل ويخلل أصابعهما. قال يغسل رجليه إلى الكعبين، الكعبان معروفان، قال إلى الكعبين، كم في الرجل من كعب؟ واحدة كعبان. كم في الرجل الواحدة؟ كعبان. كعبان يعني في كل إنسان أربعة أكعب؟ نعم. أو كعب واحد له جانبان؟ الله سبحانه وتعالى ماذا قال في غسل الرجلين؟ وأرجلكم إلى الكعبين، فهما كعب واحد، يعني في كل رجل كعب، لكن له زاوية أو له جانبان، فهذا الكعب يغسل أيضا، قال ويدخلهما في الغسل. لكن ما هو الكعب؟ لو إنسان قال حد لي الكعب، لأن بعض الناس يخلط بين الكعب والعقل فيسمي هذا باسم هذا وبينهما فرق. الكعب أين يقع؟ في أسفل، في أسفل الساق، في أسفل الساق، يعني هو العظم الناتع أسفل الساق، هذا يسمى الكعب، العظم الناتع أسفل الكعب أسفل الساق هو الذي يسمى الكعب. إن شئت أن تطمئن عليه مسه الآن، امسك كعبك حتى تطمئن إلى مكانه. العقب أين هو؟ أسفل أسفل القدم أو مؤخر القدم؟ مؤخر القدم، هذا هو العقب. ولهذا جاء في الحديث ويل للأعقاب من النار، لأن العقب هو الذي يزح عنه الماء وربما ما وصله الماء، أما الكعب فلا. إذا هكذا توصل الرجل، قال ثم أصل رجلين الكعبين ثلاثا ويدخلهما في الغسل، يعني يدخل الكعبين. قال ويخلل أصابعهما، أصابع ماذا؟ الرجلين، يخلل الأصابع. لماذا يخللها؟ لأن أصابع الرجل في الغالب أنها تكون متقاربة، فربما بقيت المنطقة منطقة التلاصق يابسة، فكان من السنة أن يخلل أصابع رجليه. كيف التخليل؟ أن يدخل أصابع يديه بين أصابع رجليه، هذا هو التخليل. ولو اطمأن إلى وصول الماء بغير هذه الطريقة، كما لو أنه حرك أصابعه إلى أسفل وإلى أعلى حتى اطمأن إلى دخول الماء،